و اسماعیل ابن عبدالرحمن الجعفی و اسماعیل ابن عبدالخالق الجعفی. اثنان من هذه الثلاثه اسماعیل ابن عبدالرحمن و اسماعیل ابن عبدالخالق ماتا فی زمان صادق علیه السلام، و اما اسماعیل ابن جابر فقد بقی الى زمان موسی بن جعفر سلام الله علیهما، الا انه لم يدرک الا اوایل زمان موسی بن جعفر و لم يبق الى زمان رضا سلام الله علیه، و انه من اصحاب البابر علیه السلام. اسماعیل ابن جابر ادرک البابر علیه السلام و من اصحابه، و توفی الباقر سلام الله علیه سنت معه بر نهت عشر او ست عشر، فهازا کان مسنن فی زمان صادق علیه السلام، حین موت صادق علیه السلام کان من الرجال من المسنین، ولم یبقی بعد ذلک کثیر. و احمد ابن محمد ابن عیسی و این لم یذکر تولده ولا موته الا انه ذکر موت احمد ابن محمد ابن خالد البرقی، فقد مات البرقی یعنی احمد ابن محمد سنت 274 او 280 على الاختلاف الذي يذكره النجاشي. و هذا احمد ابن محمد ابن عیسی قد خرج فی تشییعه حافیان و امر بعد ذلك ایزن در دقیان امر کثیر و قلیل نده جمالا کان حیان احمد ابن محمد ابن عیسی کان حاضرن فی تشییع جنازت البردی فهو مات بعد ذلك. کیف امکن ان یروی هازا امن هو من اصحاب الباقر علیه السلام؟ هازا امر لا یکیه فرد آن الباقر سلام الله علیه ما تبی سنت معته و اربعت معه و اربعت عشر او ستت عشر، و هازا کان حیم فی معتین و ثمانین او اربعت سبعین. قیف امکن رمایته امن ادرک الباقر علیه السلام و کان من اصحابه و رواعن ادرک الباقره و روا عن الباقره علیه السلام اسماعیل ابن جابر، فهازا لا یمکن. اذن احمد ابن محمد ابن عیسی یروی هازا فی نوادره عن اسماعیل الجعفی مرسلا لا محاله، فالروایت مرسله لم یذکر الواسطه. و الذی یؤکد ذلک ان النوری قد نسى الله نفسه في المستدرك في كتاب الجهاد ايضا في جهاد النفس يذكر النوادر احمد بن محمد بن عيسى حديث الرفع، ولكن يذكر ثلاثه رفع امتي ثلاثه وليس فيها ما لا يعلمون غير ما لا يعلمون الاسترار والاكراه، يرويها عن احمد النوادر احمد بن محمد بن عیسی عن اسماعیل الجعفی بواسطتین الحسین بن سعید و فضاله او فضاله و سیف بن امیره، على كل حال واسطتین موجودون در روایه. و هازا مؤکد لما ذکرنا من ان احمد بن محمد بن عیسی لا يروي عن اسماعيل الجعفي بلا واسطتين، وانما يروي مع الواسطه والواسطه هنا ثابته. اذن لا يمكن الاستدلال بحديث الرفع على شيء، والروايه مرسله على ما رواه صاحب المسائل قدس الله نفسه في كتاب الايمان، والتي رواها في كتاب جهاد النفس وفي البحث الخلل في الصلاة، وإن لم تكن الرواية مرسلة رواها عن الصدوق مسندا، إلا أن في سند الرواية أحمد بن محمد بن يحيى وهذا لم يوثق، فالاستدلال بالرواية يثبت من جهة السند، هذا من جهة السند، وأما من جهة الدلالة فيستدل بهذه الرواية على ان المجهول الحكم